في مكان ما في هذا العالم تختبئ قلوب صادقة لم يعد بها متسع لفراق آخر بعدما رسمت لها بعض نبضات عابثة صدعها لكن كاد أن ينهيها. تباغتها كل اللحظات الجميلة بالرحيل بعدما وهبت لها فرحة العمر وسعادة تجزم حين تكون أنها أبدية، ليربي اليأس حينئذ على كتف الانتظار فتبقى ذكرى اللحظات خلف ستار المستقبل، ما إن يفتح حتى تصدر ضجيجا في خفقاتها لماض محال له أن يمضي وتزاحم دموع في كل حين. وبالرغم من أنها توقن تماما باستمرارية الحياة وإن رحل بعض الأشخاص منها، إلا أنها لا توقن مطلقا مضي الوقت بها. وكيف تشيخ دقائق الوقت فجأة يوم أن كانت ذات ماض عجلة؟ أما ضريبة صدقها تلك كبلتها بعجز ساذج عن إيقاف فوضى الألم، ليأتي نهار تلو النهار وتساؤلات لها هي ذاتها كل يوم عن تلك الأشباه المستفزة للحنين، متناسية أنها في الليلة الماضية كانت بهذيان تتجرع ذكريات من الخذلان وتتخبط بين الناس لما يحين النهار. لذا كان يجدر بها النحيب على خرافة الوفاء القديمة وإعلان يوم عزائها الأول حتى تتوالى الأيام ويدثرها الموت فتحتفظ بآخر ما تبقى لها من نبض وقليل من الصبر تتوكأ عليه بعد أن كسر عكاز الأمل وبانت تجاعيد الزمن. وبالحديث عن العزاء، ماذا لو كانت مراسيم الدفن بالنفي خارجا حتى إذا حال مرور الوقت بين تلك القلوب وذكريات لها منهكة كانت بعيدا عن أحاديث الفقد التي لا تنتهي، إذ لم تعد تتنفس وجعا بعد أن أغرق ماض حزين في النسيان المؤبد. سارة الحملين.